وفعلا يا اخوة الواحد مننا فعلا لو انه معتاد على شيء ورد معين عمل معين ونقص هذا الشيء يشعر باختلال في امره. النبي عليه الصلاة والسلام قام كالمغضب وشبك بين اصابعه وينظر فيه، ولم يكن هذا عادة النبي عليه الصلاة والسلام، لان في شيء ناقص، في شيء ناقص معناه. فذكروه فقام عليه الصلاة والسلام وأتم الصلاة، لكن متى شبك؟ عند اعتقاده أن الصلاة اكتملت واكتملت. قال: وقد ثبت في خبر ذي اليدين أنه عليه السلام عليه الصلاة والسلام شبك أصابعه في المسجد، وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادرا. انتهى. قد عارض حديث الباب مع ما في هذا الحديث الصحيح في تشبيك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في المسجد، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين بالأرض ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه. الخشبة هذه إخوة تغرز هكذا، خشبة كده عود زي الايه؟ زي عصا المكبل هذا، العود كده يغرز. مش عارف انت، مش عارف الصوت كله بيزين ولا تغرز هكذا بدل المحراب المجوف، ها؟ يدل على ان هذا المحراب هنا، خدتوا بالكم؟ تغرز هكذا يعني بينه وبين الجدار ممكن شيء، فتغرز الخشب هكذا طول القامة، الخشب هذه طول القامة، واضح؟ تدل ان هنا المحراب، هنا القبلة، هنا اتجاه القبلة، بدل تجويف وبدل المحاريب اللي احنا بنعملها في المساجد فتاخذ تكاليف وممكن تاخذ مكان في المسجد وما الى ذلك. واضح يا اخوان؟ بالكم؟ المحراب ده فيه مخالفة؟ المحراب فيه مخالفات مش مخالفة، تمام؟ شو بالذات؟ أنا مرة دخلت في البهوت، شارع البهوت عند المنصورة، طريق المحل، دخلت المسجد اسمه مسجد البخاري، مسجد البخاري، فرأيت الخشبة هذه فتذكرت السنة التي في الأحاديث، تعجبت سبحان الله، دخلت مسجد كثيرة ولم أرى هذه السنة إلا في ذاك المسجد. مش عاملين اي تجويف ولا اي شيء، لكن حاطين خشب هذا على ما ان المحراب هنا، ففرحت في نفسي قلت سبحان الله. او المحراب الان الايام دي طبعا في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام محاريب مجوفه، لا لم تكن من قبل، انما كانت ايه؟ الخشب هذا العود، هذا العود يتعرف انها الخشب. وقام النبي عليه الصلاه والسلام معتمد على هذا العود وشبك بين أصابعه وكأنه مغضب أو كان شيء في نفسه ناقص، ها؟ فذكره فقام أتم الصلاة. طبعا كل ده ما شاء الله. طيب هنا يقول: ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان. سبحان الله، سبحان الله، شبك بين أصابعه. وفيهما من حديث أبي موسى المؤمن: للمؤمن كالبنيان، ها، وشبك الاحتمال كبير إن أنه قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام المؤمن هو في المسجد برضه، ها، وفي بعضها كالبنان، كالبنان، البنان عمسوه البنان بركم، في بعضها كالبنيان، الله رواية كالبنيان ورواية كالبنان، وشبك بين أصابعه. وعند البخاري من حديث ابن عمر قال: شبك النبي عليه الصلاه والسلام اصابعه. وهذه الاحاديث اصح من حديث الباب، لكن كيف نجمع يا اخوه؟ هذا طريق من طرق الجمع، طريق من طرق الجمع، تفصيل بين انتظار الصلاه والكون في الصلاه وبين انه لم ينتظر صلاه فلا باس. ويمكن الجمع بين هذه الاحاديث بان تشبيكه صلى الله عليه وسلم من حديث السهوي

إذا الإخوة رضوا متلازم سيكون الخميس، الجمعة السبت. نقطع فيه شوطا كما أننا نسير في نيل الأوطار. معنا الأخ اللي نسبه نيل الأوطار ما شاء الله اللي بيحضر، الأخ اللي بيناسب برضه روضة متلازم، اللي بيناسبه الاثنين اللي بيحضر الاثنين كنا إن شاء الله نسأل الله أن يتقبل من الجميع. وصباحا بإذن الله مع سيارة على المبارك. السلام عليكم ورحمة الله.